بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين، آمين. الباب 64 من الكتاب 13، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. ده مذهب الجمهور، يعني في مذهب مقابل حنقول. طب افرض الإنسان مش ناوي يسافر يعمل عمرة ولا يعمل حج السنة دي مثلا، يسن له انه يرسل هدي مع واحد مسافر ويذبحه له هناك، هو قاعد في بيته، يرسل معه الهدي ويقلد هذا الهدي، يعني يعلق في رقبته قلاده كما قلنا وفيها نعل، وان يشعره ان كان من جنس البدن اللي هو ايه الابل والبقر، الاشعار اللي احنا شرحناه قبل كده، انه يجرح السنم ويترك فيه اسد وعلام، وان كان غنما يقلده فقط، واضح من جنس الغنم، وأنه إذا أرسل هذا لا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام لأنه قاعد في بيته، يبقى لا يحرم عليه، يبقى بيرسله مش يفضل بقى كأنه محرم في بيته مستنى ما يصبح هناك يحل، لا. وإن كان في مذهب مقابل وهو مرجوح والدليل على خلافه، ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس وأخذ به أهل الرأي، وهو قول عن بعض الصحابة أنه يظل محرما حتى ينحر هدي الذي أرسله هناك، يبقى يحرم عليه محظورات الإحرام مع الثياب، يعني يلبس ثيابه عادي، يبقى إحرام نص نص، يعني يلبس ثيابه لكن لا يتطيب، لا يقص شعره، لا يقص شاربه، لا يقص أصفاره، ولا يقرب الزوجة لحد ما يذبح، فهمت بقى؟ في مذهب يقابل، لكن الراجح أنه على خلاف ذلك، أنه يظل على حاله على هيئته. وهذا الأمر طبعا سنة أصبحت الآن محدش بيعمل، نادرا حد بيبقى قاعد في بيته هنا وبعد حد يذبح له هناك، ده بيروح هناك مش عايز يذبح أصلا، ممكن بقى قليل، لأن بقى حب الدنيا يعني والحرص على جمع حطام الدنيا هو يغلب على الناس، لكن كان زمان كل ما يبقى معاه مال يبقى عايز يطلعه لله قبل ما يموت، عايز يطلعه لله قبل ما يموت. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا للإمام مسلم في صحيح الحديث 56 بعد 203,000، قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة، يعني يرسل وهو قاعد في المدينة هدي مع المسافرين للعمرة والحج، يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي. تفتلها يعني تغزلها، يعني تعمل الخلادة تعملها هي من الصوف، تغزلها شغل يدوي كده، فأفتل قلائد هدي يعني هاند ميد، دلوقتي بيسموها ايه هاند ميد، لما تبقى حاجه معموله صناعه يد تبقى غاليه بقى، حاجات صناعه اليد دي اغلى كتير، ليه؟ لان بتبقى فيها كان فيها حياه كده، لان اللي عملها مش مكنه، بتبقى ليها رونق كده، بيفهمها اهل الذوق الرفيع يفهموا المعنى ده، لان بيبقى فيها جزء من صانعها عاطفه فيه، بخلاف المكنه تديك الحاجه كده ملهاش طعم، ولا روح. يعني عارف الزخرفة بتاع الكرسي ده، لو كان عاملها إنسان كنت تحس إنها بتكلمك، إنما دي عشان دخلت المكنة زخرفة جميلة بس ما فيهاش روح. إنما هات كرسي زي ده بقى، الزخرفة دي عاملها واحد يتباع بثمن 10 أضعاف الكرسي ده، لأنه فيها روحه، فهمت إزاي؟ وفيها عاطفته. أهل بقى الناس اللي عندهم رهافة تحس يدرك الصنعة اللي معمولة بالمكنة والصنعة اللي معمولة بإيد إنسان، بالنظر بيها كده يشعر بيها، وعشان كده تلاقيها غالية الهاند ميد دي، فاهم؟ فستنا عائشة كانت بتعملها بإيدها، تغزل إيه القلائد دي اللي كان النبي يلفها حوالين هديه، هي اللي تصنعها سيدتنا عائشة. فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وده دليل الشافعية ومن وافق من الجمهور في أنه من أرسل هديا ليصبح هناك يظل في بيته على عادته، واخد بالك، لا يكون إيه عنده أي حظر من محظورات الإحرام. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. طب وانت في الزمن ده تعملها ازاي؟ دلوقتي بقى الهدي بتدفع صك عند ايه؟ عند البنك هناك في المكة، فممكن وانت قاعد هنا تدي الواحد 500 ريال تقول له والله ايه؟ يبقى ادفع لي صك هناك، يبقى كأنك انت ارسلت هدي وانت قاعد. ممكن تحيي السنة دي بالطريقة دي. صك الهدي اذا كان خراف جنس الخراف بيبقى ب 500 ريال دلوقتي اظن. واذا كان من جنس الابل هتضربه في 7. يعني عايز تذبح جمل هناك هتدي له كام؟ 3500. 7 في 500 3500 ريال. بيروحوا يشتروا شويه بضاعه صيني مضروبه هدايا ب 5000 و6000 و10000 ريال، وتيجي تقول له يا سيدي ادفع لك بس 500 ريال هدي هتبقى لك عند الله في الاخره. لا، يشتري طوائف، يشتري مش عارف ايه، ويشتري شويه هدايا شويله وما يرضاش يدفع هدي. شفت اللي بيحصل من الحجاج بتوع اليومين دول؟ الاولى ان هو يعمل الحكايه دي ويحيي سنه، وهتبقى له يوم القيامه، بدل ما يجيب بضاعه صيني تستعمل مره واحده وتبوظ بعد كده. لكن هي الناس عايزه تتعلم، ما هو الناس لما تتعلم تعمل. ليه الناس بتعمل بخلاف ذلك؟ لان ما تعلموش. بس فهمت ازاي؟ فانت لو علمت الناس هتبص تلاقي ايه؟ يعني سنن النبي تحيا مرة أخرى. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها مستحضرة ومتذكرة الحالة دي، مش قادرة تنساها يعني. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها. والإشعار قلنا أنه يجرح السنم الصفحة اليمنى من السنم ثم يسلت الدم عنه ويتركه حتى يكون علامة، وأن الإشعار سنة ذهب إليها الجمهور، وأن الأحناف قالوا أنها نوع من المثلة ولذا لم يقولوا به، لأنها إيلام في نظرهم بغير ضرورة، إيلام بغير ضرورة، والإيلام بغير ضرورة حرام، واضح؟ لكن كون النبي فعلها تبقى مستثنى من هذه القاعدة. وقلنا أن الإشعار هذا يكون في إيه؟ في الإبل والبقر، أما الشياه فلا تشعر، وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء. الحمد لله. هديكم الله يسلمك. فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن أبي قال وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن يعني من صوف صوف مصبوغ. العهن اللي هو الصوف المصبوغ كالعهن المنفوش الآية مش كده برضه؟ العهن يعني الصوف المصبوغ كان عندنا من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وهذا الحديث حجة للشافعية على الملكية لأن الملكية عندهم لا تقلد الغنم، القلائد تكون لجنس الإبل والغنم لا، لا تقليد للغنم عندي في مذهب الملكية. وهذا الحديث حجة للشافعية على الملكية، والشافعية يقول تقلد الغنم وتقلد الإبل أيضا، والقلادة هو ما يعلق في رقبة ما يذبح حتى يصير فيه علامة فإذا تاه في الطريق من أحد يرده إلى الكعبة إلى البيت. لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم. مهمة دي، حط تحتها خط وطول خلافا للمالكي لأنه لا يجيز تقليد الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وده رواية تانية مع الشافعية في المسألة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس. حتة ابن زياد دي على فكرة سهو، هو حقه أن زياد، زياد بن أبي سفيان اللي هو زياد بن أبي، لأن ابن زياد لم يدرك عائشة فيبدو أن هي سهو، كلمة ابن دي سهو، هو زياد ما تشطبش حاجة تكتب في الهامش ما فيش شطب، اوعى تشطب في أي كتاب حاجة. ليه؟ لازم تثبت الأصل الأول وبعدين بعد كده التصحيح يبقى في الهامش. هي دي سنة أمة النبي في المحافظة على تراثها، مش تروح شاطبة وتيجي تطبع طبعة جديدة لصحيح مسلم ما فيهاش ابن يبقى ده مش صحيح مسلم. اللي انت طبعتها وما فيهاش ابن دي مش صحيح مسلم. صحيح مسلم فيها ابن وان كانت خطا تثبتها. فهمت ازاي؟ عشان تحافظ على ايه؟ على التراث، ما تلعبش فيه، وبعدين تكتب في الهامش ما شئت. فهمت بقى المساله؟ فلازم الادب كده. لان صحيح الامام مسلم صاحب الكتاب اثبت هنا ابن. ممكن يكون سهو منه، ما يجراش حاجه، نثبت سهو برضه ونقول له انه سهو، وان هنا مش ابن زياد، لان ابن زياد لم يدرك سيدتنا عائشه، وان هنا زياد ابن ابي سفيان الشهير بزياد ابن ابي. فهمت بقى المساله؟ كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى ايه؟ المذهب الاخر، ان من ايه؟ من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك. هو ايه؟ يعني بعت بهدي وسمع سيدنا عبد الله بن عباس يقول انه هيحرم عليه كل حاجه. فسمع ان سيدتنا عائشه بتقول على خلاف ابن عباس. فبعت لها رساله يقول لها طب ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ امشي على اي راي؟ فهمت؟ قالت عمره، قالت عائشه رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع ابي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. يبقى سيدنا عائشه ايه؟ كانت تخالف كبار الصحابه طالما عندها دليل، وكان الصحابه يحتكمون في لا اليها ويذهبون اليها فيما يختلفون فيه. فهي كانت مجتهده كبيره، يعني ايه؟ فقيهه رضي الله عنها. وهنا ردت ليس باجتهادها، ردت بحادثه واقعه هي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الواقعه اقوى من المجتهد. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقولها اجتهادا، سيدنا عائشه صاحبه الواقعه، يبقى كلام سيدنا عائشه يقدم. وعن ابي قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني تصفق كده، كنت أفتل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي كده، فاهم؟ بتؤكد يعني. لأن يبدو أن الموضوع كان إيه؟ مسار مناقشة بين الصحابة، فهمت إزاي؟ فهي عايزة تؤكد لهم المسألة. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء كلاهما. شوف زكرياء أي مكتوبة بالهمز، إيه؟ لأنها لغتان. كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. طب أنا أرسلت مثلا البدن بتوعي وخدتهم معايا، او انا ارسلتهم مع من ايه؟ من وكلته في هذا الامر. فايه؟ فهل يجوز ركوب هذه البدن التي تذبح هناك استعمالها يعني؟ ولا لا يجوز ركوبها؟ في مذهب قال لك يجوز ركوبها مطلقا. ولكن ده ايه؟ ليس هو المشهور. المشهور عند الشافعيه والجمهور انه يركبها اذا احتاج اليها، اما ان لم يحتاج اليها فلا يركب. يبقى لا يركبها الا اذا احتاج اليه. كويس؟ مذهب المالكيه اظن والاحناف اذا اضطر اليها، والاضطرار اشد من الحاجه. لا يركبها الا اذا اضطر اليها، والاضطرار اشد من الحاجه. يبقى عندنا ثلاث مذاهب: لا يركبها مطلقا، وفي مذهب ثاني يركبها مطلقا، يبقوا أربعة بقى. وفي مذهب يركبها للحاجة، وفي مذهب يركبها إذا اضطر إليه. أربع مذاهب في إيه؟ في الهدي المرسل. والجمهور على جواز ركوبها إذا احتاج إليه، وإذا ركبها يركبها بالمعروف، يعني يحسن إليها ويطعمها ويريحها، مش يرهقها ويسوقها ليل نهار لحد ما إيه يهلكها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، هو ماشي على رجليه ويسوق البدنة، فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة، ده هدي يعني للكعبة، إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، ويلك يعني هتهلك نفسك، تتعب نفسك، إيه جرى لك إيه؟ أدام محتاج تركب ركب، وأما توصل هناك بتبح، إيه المشكلة؟ فاهم؟ لكن هو كانت عادة العرب في الجاهلية احترام السائبة والإيه والوصيلة والحام، ولا تركب. فما جعل الله من إيه من سائبة ولا وصيلة ولا حام. لما كانوا يبعتوا حاجة للآلهة بتاعتهم اللي عند الكعبة ممنوع حد يستفيد بيها، واخد بالك، ولا يحلبها ولا يركبها ولا يقرب لها، ملوش دعوه بيها. فهو ماشي على العاده القديمه، بس بدل ما بقت للالهه بقت لله، بس العاده القديمه. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ان يركبها لانه ليس معه مركوب غيرها. فهمت؟ ده كان ماشي على رجليه وليس له معه مركوب غيرها، يبقى اذا احتاج اليها ركبها. وويلك هنا ليس دعاء لها على الرجل، يعني هي كلمه عند العرب لا يقصد بها الدعاء، لأنها خرجت عن معناها، لأن الويل معناه يعني إيه الجحيم، ومعناه النار، ومعناه يعني، لكن لا يقصد معناها. في كلمات تخرج عن معناها بالاستعمال، زي تربت يداك، أصلها افتقرت، لكن معناها أغناك الله، استعملت بعكس معناها، زي عكرة حلقة، لما النبي قال كده وعرف إن ستنا صفية ما طفتش وحاضت، فقال عكرة حلقة، يعني أراك حابستنا، قالت لا لقد أفضت، قال إذن نذهب. أرمي الحديث قبل كده. ففي كلمات كثيرة بإيه جاءت في اللغة، زي برضو ثكلتك أمك، مش معناها يعني إن شاء الله تموت، مع إن معناها الحرف إن شاء الله تموت، لكن لما تخرج من فم العربي ما يقصدش كده. ثكلتك أمك لما تخرج يعني أبقاك الله حافظك الله، تستعمل على عكس معناها. زي المصريين العوام لما يشوف واحد بيعمل حاجة جميلة يقول له يخرب بيت عقلك، ايه الجمال ده؟ مش دي بتحصل في اللغة بتاعتنا المصرية العامية، لان هو ما يقصدش يعني يدعي عليه، ده هو معجب بيه، فخرجت عن معناها. واخد بالك ازاي؟ يبقى هنا برضو نفس الحكاية، لما قال له النبي ويلك، اصل لو قال للنبي ويلك والكلمه مقصوده والنبي كلامه مستجاب يبقى دخل النار. فهمت؟ لكن النبي ما يقصدش هذا خالص. فهمت بقى المساله؟ يبقى النبي كان بيستعمل اللغه العربيه على عاده العرب. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، يعني عليها قلادة يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، فقال بدنة يا رسول الله؟ قال ويلك اركبها، ويلك اركبها. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال، ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وراويه وخادمه في كبر سنه، ثابت البناني، وكان رجلا صالحا عابدا كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم كل ليلة. رجل عابد صالح وخدم سيدنا أنس في كبر سنه وتزوج ابنته وروى عنه. ده ثابت البناني رضي الله عنه وارضاه. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاث. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال سمعته يقول: مر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن، يعني وإن كانت. مر على، أيوه مر على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن. وعن أبي قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف، يعني بغير إرهاق لها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يعني إذا احتجت إليها. يبقى ألجئت إليها فهمها الأحناف وأهل الرأي، اضطررت إليها وفهمها الشافعية بمعنى احتجت إليها، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في القواعد الفقهية المعروفة كده، برضو الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وعن أبي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. طب افرض الهدي اللي وساقه في الطريق مرض، ولو استمر على هذا يهلك ويموت، أو إيه أصيب أو جرح جرح شديد، طب يعمل له إيه؟ يعمل فيه إيه؟ فهمت إزاي؟ يذبحه ويتركه لأهل الطريق يأكلوه، ولا يأكل هو منه ولا رفقته. أدي الحل. يبقى عطب، إذا عطب منه شيء هدي يعمل إيه؟ يذبحه ويغمس نعله، القلادة بتاعته فيها نعل، يغمسها في الدم ويضرب بها السنم كعلامة، يعني يعرفها أهل الناس في عصر النبي، كانت دي علامات الناس تعرفها. وبعدين يروح حاطط إيه؟ حاطط النعل بتاعه إيه على رقبته ويمشي، فيعرف أهل القوافل اللي جاية من بعده والناس المارة إن ده كان إلى الكعبة وأصيب بعطب، فيأخذوا منه ما شاءوا، لكن هو لا يأكل منه ولا رفقته. واضح؟ طب ليه هو ما يأكلش منه ولا رفقته؟ عشان ما يتلككوش أي حاجة يقول لك نذبح بقى وناكله. فهمت بقى إزاي؟ ما يبقاش فيها استفادة له. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق. أزحفت يعني وقفت من شدة التعب، يعني بقت تحك رجليها في الأرض كده مش عايزة تمشي. أزحفت يعني ايه؟ يعني وقفت من التعب. فأزحفت عليه بالطريق فعيا بشأنها، يحاول يجرها تمشي ما تمشيش، فعيا بشأنها يعني ارهقت شدة شديدة، يحاول يزقها مش عايزة تمشي. فعيا بشأنها ان هي ابدعت كيف يأتي بها، فبقى حاملها، ما طب يعمل ايه؟ يشيلها بقى يوديها للكعبة؟ ما مش عايزة تمشي. طب ويعمل لها ايه؟ لا عايزه تمشي ولا هو عارف يسيبها ولا عارف يعمل فيها ايه، فبقى مهموم، فعي بشأنها تم. افعل ايه في حق؟ يا اتصرف ازاي في مثل هذا الموقف؟ كيف ياتي بها؟ فقال لئن قدمت البلد لاستحفين عن ذلك. يعني يسال عن كده، لما يوصل بقى بلده هيسال العلماء بقى بمساله زي دي، لاستحفين عن ذلك، يعني اسال عن ذلك. قال فاضحيت، فلما نزلنا المضحاء قال انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه، يعني قرب على مشارف مكه. واحنا قلنا الاضحاء، البطحاء دي اللي هي ايه؟ قلنا الخيف، الخيف امبارح، والابطح والمحصب، كلها اسماء واحده، اللي هي ايه الموجوده هناك ايه على اواخر منى مع مداخل مكه، يعني على مشارف مكه. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه. قال فذكر له شان بدنته فقال على الخبير سقط. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه؟ على الخبير سقط. يبقى يجوز للعالم ان يمدح نفسه حتى يعطي الثقة للسائل بفتوى دون ايه؟ كبر. يعني اما يقول له على الخبير سقط، مش معناه ان سيدنا عبد الله بن عباس متكبر، لا، هو يريد ان يبين له انه خبير بهذه المسألة حتى يثق، فلا يسأل احد غيره، يوم تنتهي المسألة عنده ويزيل ايه. فقال على الخبير سقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة بدنة مع رجل وامرأة وأمره فيها. يبقى النبي بعث 16 بدنة. فقال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قام الراجل اللي هيسوق 16 بدنة للكعبة من المدينة، النبي بعته يبعث، قال له طب يا رسول الله، طب افرض واحدة منها أرهقتني ومش عايزة تمشي، أبدع عني إيه؟ يعني إيه؟ يعني لم ترد المشي، أصابها شيء أو طارئ، امتنعت من المشي، أعمل فيها إيه؟ يبقى أبدعت يعني كلت، أبدع منها يعني كلا، كلا تعبا. قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها اللي هي موجود في القلاد، ثم اجعله على صفحتها على رقبتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يبقى دي الحل بتاعها، ويتركها بقى للناس يأكلوها، أي قوافل تيجي بعدها يأكلوها. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة. يبقى في رواية ستة عشرة والثانية ثمان عشرة. يبقى إيه الخلاف؟ الخلاف يبقى ممكن يكون حصل عدم ضبط، أو أن النبي أرسل 16 الأول ثم أرسل اثنين بعدها، مش محتمل، كل ده محتمل، فما حدش يقول بقى الروايات بتتناقض يبقى النبي ما ارسلش حاجه خالص، ما ينفعش كده، هي ما ينفعش كده، في ناس بتفكر بالطريقه الغبيه دي. بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن. شوف الرجل اللي سأل النبي ما كناش عارفين اسمه في الرواية الأولانية، في الرواية دي بقى عرفنا اسمه. شفت ميزة تعدد الروايات؟ يبقى تعدد الروايات أحيانا تبين لك اسم مبهم وتبين لك أمر مجمل وتوضح لك سبب الحادثة، فيبقى لابد انك انت تحصل كل الروايات وتقرأها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن اللي هو ذؤيب ابي قبيصة، ثم يقول ان عطب منها شيء، يعني قارب الهلاك، عطب منها شيء يعني قارب الهلاك،